باب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطأنا ولا ظلم سيضعفنا فقلعتنا فإن الله لا يرضى بأن تحيا دليلا واحمل الرايات كبرا واحتمل حملا ثقيلا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، والذي يعرض عليكم على شاشة قناة السوري الحر الساعة 10 مساء من يوم الجمعة. وفقنا الله بهذا البرنامج الذي ينقل أهم القضايا في الساحة الشامية، أكثر من 50 حلقة كنا برفقة الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني. موضوع حلقة هذا اليوم هو بطولات المجاهدين، أيضا تشكيل جيش التحرير الشيعي، وسنتطرق لإخواننا أخوة الدم والعنب في دارية، أيضا سنتطرق لموضوع أهلنا السنة في العراق وقضايا أخرى هامة تخص الساحة الشامية. نرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو عمر، الله يحفظك، تقبل منا ومنكم، الحمد لله على سلامتك بعد العملية. جزاك الله كل خير، إن شاء الله رفعك عند الله سبحانه وتعالى. جزاك الله. حياكم الله إخواننا المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها عبر هذا البرنامج الذي كما ذكر أخونا قد استمر لله الحمد لله أكثر من سنة، في كل جمعة نطل عليكم، نسأل الله أن تكون إطلالتنا رحمة عليكم وعلى الناس، وأن تكون كلماتنا بلسما للجراح، وأن تكون يعني مخففة للهموم والآلام، وأن تكون مبشرة للمحزون ورافعة للآمال وباثة للأمل في النفوس. وأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا، حياكم الله أهلنا في الداخل السوري، وحياكم الله أهلنا في تركيا، حياكم الله أهلنا في أوروبا، حياكم الله أهلنا في ألمانيا، حياكم الله أهلنا في بلاد يعني الخليج جميعا وفي كل أرض الله. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاك الله كل خير شيخي الحبيب. لن أبقى مستقلا، كلمة أطلقها الشيخ عبد الله المحيسني في برنامج الشام في أسبوع في حلقة الأسبوع الماضي، هذا الطرح أثار الشارع السوري التساؤل المطروح: من سيبايع الشيخ المحيسني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله أبو عمر. حقيقة الأسبوع الماضي تكلمنا بصراحة، يعني طرحنا طرح صريح حقيقة، قلت يعني بوضوح: لن أبقى مستقلا، سأبايع الفصيل الذي يجمع الكلمة. تكلم الناس كثيرا جزاهم الله خير من باب إحسان الظن بالعبد الفقير، يعني من سيبايع من سيبايع. حقيقة أقول إن شاء الله سنبايع فصيل سيكون هو كل الساحة. سنبايع فصيل سيكون هو كل الساحة، وسنكون خدم في هذا الفصيل بإذن الله رب العالمين للمجاهدين ولأهل الشام. هذا طموحنا وهذه أمنيتنا التي نتمناها. لا قدر الله في حال لم يتم هذا الأمر، فحقيقة سنكون صرحاء مع أهلنا ومع أمتنا، ويعني سنقول فلان عطل جمع الكلمة. هل الآن هناك معوقات؟ بكل مصداقية الأمور تسير إلى أحسن إن شاء الله. ما تعودنا في هذا البرنامج أن نتحدث بمصداقية، الأمور تسير إن شاء الله على ما نحب. نسأل الله أن يوفقكم، أن يمكن هذا الأمر، وهذا حقيقة إذا تم فهي بشرى عظيمة للأمة الإسلامية، بل هو يوم عرس للأمة في هذه السنة، وهو عام الجماعة إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله أن يحفظكم وأن يوفقكم. جمع الكلمة طرح غير واقعي، فالأولى منه هو العمل الجبهوي، ما هو تقييمكم لهذا الطرح؟ الحقيقة هذا الطرح يعني غير مبني على دراسة. نعم. هذا الطرح بدأ ينتشر بالفعل، ولكن من قرأ الساحة أدرك أن العمل الجبهوي عمل غير مجدي في الساحة، بل المجدي هو العمل الاندماجي. يقصدون بالعمل الجبهوي هو أن تجتمع الفصائل وأن تبقى الفصائل على كياناتها وتتحد على مكاتب إدارية ومكاتب مالية ومكاتب مثلا سياسية، ويبقى الفصائل متفرقة بجيوشها وبمصادرها المالية. نعم. هذا الطرح تم تجربته بالجبهة الإسلامية. نعم. اجتمعت الفصائل يعني ودرست القضية وكانت النتيجة ماذا؟ النتيجة تفككت الجبهة الإسلامية. نعم. بكل أسف يعني غيرها من الأعمال الجبهوية، جيش الفتح على سبيل المثال. نعم. عمل جبهوي اجتمعت الفصائل فيه، نجح عسكريا ولكن إداريا ما حقق نجاح يعني كما نتمنى وكما نطلب. نعم. العمل الجبهوي لا يفكك الحواجز المنتشرة، عمل جبهوي لا يحقق الاستقرار الأمني. نعم. عمل جبهوي لا يحقق الاستقرار الغذائي، هو توحد فقط بالاسم. نعم، توحد بالاسم وبالشيء من المكاتب ولكن تبقى روح الفصائلية. نعم، الولاءات. نعم، الولاءات الفصائلية هذه دمارنا. نعم، إذا ما كان الولاء لله فنحن على باب الهلاك. نعم، إذا ما كان المحبة لله ولرسول المؤمنين فنحن على باب الهلاك. نعم. مهما قمت بعمل جبهوية مثلا في جيش فتح مثلا أو في غيره، حينما نريد أي قرار والله فلان يشد لجانب فصيله، فلان يشد لجانب فصيله، فلان يشد لجانب فصيله، وبعدين لن ننتهي. نعم. يا أخي أبشع شيء أعيشه حينما يمر على حاجز، فيعني يكون مثلا معي شباب من فصيل، فإذا رأوا هذا الحاجز لا تبتهج قلوبهم، والسبب أن هذا الحاجز من فصيل ليس تابع لهم، ليس تابع لهم، لكن إذا مر على حاجزهم تجد أنه يبتسم ويسلم وكأن هذا إخوانه يعني. نعم. صار هذا يعني يعامل فصيله بأنه إخوة. نعم. يعامل أبناء الفصيل بأنهم إخوة له، ولكن أعمال الفصائل الأخرى على أنهم إيش؟ أنداد. نعم. هذه مصيبة. نعم. الله قال إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل الله إنما الفصائل إيش؟ إخوة. فلذلك حقيقة هذا الطرح طرح يعني مزعج جدا، بقاء الفصائلية أمر مزعج، والتعصب شاهدنا على صفحات التواصل بالمعارك، التعصب الخلافات بالمعارك. نعم. الحواجز اليوم ما في داعي لهذه الحواجز، يكفي حواجز على كل مدينة، على سرمدة، على أريحة، على تفتناز، على بنش، على كفر تخاريم، وربما تكون شرطة مختصة. نعم، يعني احنا نريد نجعل جسم اسمه الشرطة، جسم اسمه المرور، دائرة اسمها مؤسسة الدولة، دائرة التعليم، مؤسسة الدولة مصغرة ندير في هذه المنطقة. نعم. نستطيع أن نضبط المكان، نضبط الأمور، نضبط الخدمات، ما في مؤسسات إغاثية كل واحد تشتغل على كيفه، ولا في مؤسسات تعليمية كل مؤسسة تعليمية. أيضا لا يوجد جيل متعلم الآن، مئات الآلاف من الأطفال نعاني معاناة من هذه المسألة. مسألة التعليم هي من أخطر حقيقة ما يوجب على الفصائل أن تجتمع. إذا لم يكن هناك وزارة التعليم. نعم. تضع التعليم الموحد على الجميع وتأتي بالاعتماد لهذا التعليم ويكون تعليم معتبر ويدخل الطلاب كلهم في هذه المدارس التعليمية مثلها في المتوسطة مثل الثانوية، مسألة تصدير الواردات والأطعمة الملوثة. نعم. مسألة عدم الاهتمام بأنواع الزراعة، مؤسسات دولة كاملة، صناعة، زراعة، تعليم، كهرباء، العمل الجبهي لا يمكن يوديها. نعم. إذا لم يحدث الاندماج والانصهار الحقيقي حقيقة فنحن يعني للأسف أقول بكل صراحة نحن نخادع أنفسنا ولا نخدم ديننا. نعم. شيخي الحبيب، أقول الطرح خاطئ. نعم. بل يجب أن يكون العمل والسعي لاندماج حقيقي. نعم. وأمير واحد كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن سنمر بمرحلة صعبة، الآن الكل يحشد الحشود، الصين ستتدخل في سوريا، أيضا دخلت الطائرات الروسية وجيش التحرير الشيعي، سنطرح موضوع عنه. لا، لن نمر بمرحلة صعبة إن شاء الله، الأمور ستكون أجمل، وأنا دائما أحب التفاؤل. نعم. دائما أحب التفاؤل، أخذه من ضوء الشمس التي أمامنا الآن. نعم. وأخذه من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم يعني في أشد اللحظات. أذكر مرة أيضا شيخي يجب أن نعد العدة ونستعد، نعد العدة الأسباب. نعم، لكن دائما تبقى النفوس متفائلة لأن نحن أصحاب حق وقضية ومعنا كفالة رب العالمين لنا ونعم بالله. دارية، أيقونة الثورة، أخوة الدم والعنب، كلمة دارية لها شجون في قلب كل سوري، ما تعليقكم على ذلك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لا أريد أن أقول لقد أسمعت لناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، لكن كلمة الأولى لأهل دارية أقول معذرة أهل دارية، والله لا أدري ماذا أقول لكم، القلب يعتصر ألما، الصراخ صرخنا، نداء نادينا، مناشدة ناشدنا، يا فصائل الجنوب، يا رجال حوران، ولكن لا حياة لمن تنادي، والله سيبوؤون بإثمها إلى يوم القيامة. نعم. إذا لم يتحرك نحن الآن في اللحظات الأخيرة كما نسمع، ونناشد أهلنا في دارية أن يصبروا، ناشد أهلنا في درية أن يصبروا. والله اليوم دخل وفد للمصالحة واتفقوا على بعض الأمور. أقول لأهلنا في درية أنتم أدرى بواقعكم. لا نلومهم. نعم. مئات البراميل يوميا، الصواريخ الفراغية، القنابل العنقودية. جاءوا إلينا هنا في الشمال. نعم. نقبل رؤوسهم ونستقبلهم استقبال الفاتحين. نعم. فقد صمدوا وصبروا صبر الرجال. والله إن نساءهم عن آلاف الرجال، جزاهم الله خير. نعم. ولكن نقول أنتم أدرى بواقعكم. أولا وصية لأهل درية، لا تتخذوا قرار إلا قرار جماعي، لا يجوز أن ينفرد أحد بقرار. نعم. تجتمع قادة الفصائل والمشايخ عندكم يأخذوا قرار جماعي لمصير درية. نعم. لأنه نحن بدأنا نسمع عن مصالحات وعن يعني أمور، نقول أي قرار اتخذتموه أنتم أعرف بوضعكم، بوضعكم وواقعكم. نحن نشد على أيديكم بالصمود والثبات، ونقول إنما النصر صبر ساعة، وإخوانكم إن شاء الله في حوران ليس الكلام يعني فقط من باب التفاؤل، لا، سيعملون إن شاء الله وسينتفضون، وأنا أعرف هذا يقينا. يعني أنا وإن كنت في الشمال إلا أن يعني بيني وبين الحوران تواصل قوي جدا، وهم رجال إن شاء الله، لكن إذا كان وضع إخوانهم أدرى به ما يعني ما نستطيع نقدر ونحن بعيدين عنهم، لكن أقول إذا كان بإمكانكم الصبر فاصبروا إن شاء الله، يعني صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة، والقضية كعض الأصابع، من يصبر أخيرا هو الذي ينتصر. نعم. والله يقول العاقبة للمتقين، ولا نستطيع أن أقول كلمات أكثر من هذه. نعم. أقول بيض الله وجوهكم ورفع الله قدركم وعظم الله يعني جزاءكم عنده في الدنيا والآخرة، صبرتم وصابرتم وابتليتم فثبتتم فسطرتم أروع الكلمات التي يمكن يسطرها التاريخ. نعم. في صفحاتي شيخي، حتى أبرئ ذمتي، آلاف الرسائل وصلت تناشد الشيخ المحيسني بحل موضوع دارية، وأنت تحدثنا كثيرا، يصعب الوصول إلى هناك، تحدثنا وأزلنا صوتيات، يعني ما نستطيع أن نفعل شيء لنا في حوران، جيش الفتح لا يستطيع يعني أن يصل إلى، يعني نحن يعني يعرف الجميع أن نحن طاقنا في هذه المنطقة، ولكن نحن بتواصل مستمر مع إخواننا هنالك، يعني تحريضا ودعوة ونصحا وتبيينا وتذكيرا، وهم إن شاء الله يعني قد استجابوا هذه النداءات، وإن كانوا قد تأخروا، لكن إن شاء الله سنرى ما يسرنا قريبا في حوران. نعم، جزاك الله كل خير. جيش التحرير الشيعي، جيش التحرير الشيعي هو فصيل شيعي جديد، فهل نسمع عندنا جيش التحرير السني؟ إن شاء الله إذا تم الاندماج سنسمع عن جيش التحرير السني بإذن الله رب العالمين. لا أعني أن هذا هو الاسم الذي سيكون، ولكن إن شاء الله إذا تم هذا الاندماج في الشام، دخلت جميع الفصائل فيه، سيكون لأهل السنة حقيقة ليس فصيل بل جيش حقيقي إن شاء الله. إذا كان جيش الفتح يعني أبلى بلاء حسن، وهو لا يمثل إلا ربما ثلث الساحة أو نصفها، فكيف إذا اجتمع كل شباب السنة؟ فلذلك نحن نستبشر خير بإذن الله بهذه الخطوة، ونسأل الله أن تتم على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفرح الأمة بجمع كلمتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جيش التحرير الشيعي، جيش التحرير الشيعي يعني ظاهرة طبيعية. نعم. ظاهرة طبيعية، نحن دائما نقول للأمة الإسلامية، أحد الإخوة يسألني يعني بل يعني هو مراسل صحفي ما أدري من أي قناة، يقول لي أنت ما توصيف القانوني لوجودك هنا في الشام؟ نعم. كمهاجر. يقول عبد الله الحيسني موجود في سوريا، ما هو التوصيف القانوني لوجوده؟ نعم. قلت سأعطيك التوصيف الشرعي والقانوني والأخلاقي. نعم. أما الشرعي فإن الله يقول إنما المؤمنون إخوة. نعم. فحينما يقتل طفل صغير في الشام فهو أخي، فهل يعقل إنسان أن يضرب أخوه أو تضرب أمه ولا يتحرك؟ نعم. هذا توصيف شرعي. أما التوصيف القانوني فنحن طبقنا قانونكم أكثر منكم، نحن قانونيون أكثر من أصحاب القانون. نعم. تقول لي كيف؟ أقول لك حقوق الإنسان ما هي منظمة عالمية، وما هو حقوق الإنسان الدولية تقول أن حقوق الإنسان يجب أن لا يعني يتعرض لأحد ولا يقتل أحد ولا يظلم أحد. نعم. ما عندهم شيء اسمه حقوق الطفل. نعم. ما حقوق الطفل يقولون أن الطفل حقوق الطفل منظمة عالمية لأجل أن تحمي الطفل، صح ولا لا؟ نعم. نحن جينا نحمي هذا الطفل. نعم. نحن قانونيا أصدق منكم. صحيح. أنتم تقولون حقوق الطفل لكن ما رأيناكم تدافعون عن الطفل. هذه المنظمات منظمات حقوق الإنسان يعني فقط بالإسم. إذا أردتم التوصيف القانوني فأنتم الكلام الذي تكتبونه في الأوراق نحن نطبقه هنا، ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وبأمر ديننا الحنيف وإسلامنا الجميل. ربما من سألك السؤال هو شخص علماني. هذا السؤال يعني يسألونهم، لكن نحن نقول لهم هذا الجواب بوضوح. نحن. نعم. ومع ذلك من عامل بالمثل فما ظلم. الجيش الشيعي هذا اللي تحكي عنه ليس جيشا لبنانيا ولا إيرانيا، ينصون بوضوح أن هذا الجيش سيجمع من كل المدن والدول الشيعية لقتال أهل السنة. تريدون أن نتفرج؟ تريدون أن يعني ليس دون الحلق إلا اليدين يا أخي. البهيمة الغنم الخروف يا أخي، إذا أحد جاء يضرب راح نطح برأسه. هل يريدون أن يقتل نحن ويشرد أبناؤنا ونحن نتفرج عليهم هكذا؟ هذا لا يقبل عقلا، فما بالك شرعا ودينا. سندافع وسنحشد شباب السنة وسنستنهض الأمة، وسيأتي شباب الإسلام وسندافع عن أهل الشام وسننتصر، ولن تبقى شام الإسلام إلا لأهل الشام بإذن الله رب العالمين. بإذن الله. جزاك الله كل خير. هل تشكل هذا الجيش بسبب ارتفاع خسائر القتلى من الميليشيات الطائفية؟ الكلام يعني واضح حتى من خلال سيناريوهات طرحهم، يعني عدد القتلى في حلب فقط في الريف الجنوبي القراصي وأخلصة أنت وقفت على مئات الجثث، من مئات القتلى والمقابر الجماعية التي دفن فيها قتلاهم، فهم يحاولون يسدوا النقص، ولكن نقول الشام مقبرة الغزاة ومقبرة المجوس بإذن الله رب العالمين. حسن نصر الله يتحدث عن مفاوضات، ومن وقبلها كان يتحدث عن انتصارات وبطولات. طبعا طبيعي هذا التحول، مع تحول طبيعة المعركة بعد الهزيمة يختلف الكلام قبل الهزيمة. كان يتوقع أنه سينتصر ويخطط لحلب، فأتاه الله من حيث لا يحتسب، ونسأل الله أن تتم ملاحمنا بانتصار وفتح عظيم. طبعا البعض يتساءل، يعني تواصل معي من الحلب يقول يا شيخ ما فتحتم حلب وتكلمتم عن فتح حلب وقلتم سنخطب في ساحة سعد الله الجابري وما رأينا الشيخ محيي ساحة سعد الله الجابري. حقيقة أنا أكرر الكلام اللي أنا قلت لك مرة في سهل الغاب حينما كنت أنا وأنت في زيارة المرابطين، إذا تذكر قلت لك يا شيخ يا أبو عمر ليست قضية فتح مدينة ولا فتح منطقة، هو قضية طلب لبنة من سمان. يختلف وجيش الفتح ليس محل بقاء له، لبنة من سمان تطلع مصاري تعطي فلان يعطيك مصاري، لا قضية دماء وأشلاء ومجاهدين ومعارك. ولا يمر يوم من الأيام الماضية إلا وملحمة كبيرة يقدمها في على أطراف الراموس وكلية المدفعية والألف وسبعين. وعدنا باسم المجاهد وليس باسمنا أن يفك الحصار ففك الله سبحانه وتعالى. وعدنا أن لا نخذل إخواننا ثبت الله، وعدنا أن يحرر الله العيس فثبت الله. طبعا هذا ليس دائما أقول هذا الكلام، ليس عبد الله محيسني، وأنا لا أرضى أحد أن يقول عبد الله محيسني فعل. عبد الله محيسني لا يفعل، الذي يفعل الذي يقدره الله والذي يفعل هم المجاهدون. أنا فقط أزف لكم البشائر عبر هذا المنبر. أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم. نعم جزاك الله كل خير. ما هو دور الشباب المسلم في تركيا سواء من السوريين أو الأتراك؟ جزاك الله خير، أحسنت طرح هذا السؤال. حقيقة من خلال الأسئلة التي ترد أحيانا على تويتر أو فيسبوك أو ترد على تليجرام أو ترد الأسئلة الكثيرة تردنا، فعلا أمامنا كم هائل من الإخوة المناصرين للثورة، بل من شباب الثورة نفسهم الذين خرجوا إلى تركيا، وأيضا من الشباب الأتراك المسلمين الأبطال. يعني دعني مثلا أكون يعني أكشف سرا، هذا الأخ اللي أمامنا الآن هو تركي جزاه الله خير، يعني وهو الآن يعني وهو يدير يعني ما شاء الله هذه الحلقة. فسواء إخوان الأتراك كان لهم دور رائع جميل جدا في نصرة إخوانهم وجيرانهم في القضية السورية، أو ويتواصل معنا الكثير من الأتراك، بعضهم يجيد اللغة العربية، صحيح جزاه الله خير، أو من الشباب السوريين. طبعا إحنا دائما نتكلم عن الشباب السوريين في تركيا، تعالوا إلى أرضكم. البعض ما استطاع يأتي، إما ضعف إيمانه يشغل بالدنيا، وإما يعني شاب تركي يعني جالس يعمل ويدير مؤسسة أو شركة أو كذا أو كذا. لكن هؤلاء الشباب والله قلوبهم متعلقة بالداخل. وهذا أنا أجزم لك في تركيا ممكن 100,000 شاب سوري ولا أكثر؟ أكثر. والله أنا أجزم لك، وشوف كلهم وليس بعضهم، كلهم متعلقة قلوبهم أكبر دليل شيخي الحبيب يتواصلوا معي يسألون عن أخبار مجاهدين بكله. منهم من هو معذور، يعني منهم من هو معذور مرض أو كذا، ومنهم من هو غير معذور لكن حاس بالتقصير ويحاول أن يقدم أي شيء. صحيح، أي شيء يريد أن يقدمه. أذكر أحيانا نحتاج بعض الأشياء كذا من إخواننا الشباب هناك، تواصل مثلا أقول له مثلا عندك مريض عندك كذا، والله يفرحون فرح جدا حينما نطلب منهم أي خدمة. فهم حقيقة يعني جزاهم الله يعني وإن كان يعني بعضهم مقصر، مثلا إحنا نقول أي شاب يستطيع أن يأتي ولا يأتي هو مقصر، صحيح، ولكن يبقى حبنا له ويبقى حبه لنا ويبقى يعني تعلقه بالقضية شيء يحمد عليه. تعلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يحمل هم المسلمين فليس منهم. حمل همك هم الإسلام وحده شيء عظيم يعني يشكر عليه الإنسان ويحمد عليه. طيب ما هو الدور؟ الدور أولا المرضى الجرح الذين يخرجون للعلاج أو يعالجون أو كذا بالعشرات بل بالمئات، أين دورك مع هؤلاء؟ يا أخي امسك مشفى وروح لهم قل يا أخي أنا مسؤول الجرحى، أي شيء تحتاجون أنا جاهز أذهب وأعود. البعض يحتاجون إلى مترجم أيضا، البعض يحتاجون إلى مترجم من قبل الإخوان الأتراك الذين يعرفون اللغة العربية مثلا. الإخوانك اللاجئين اللاجئين المعاملة الحسنة، المعاملة الحسنة اللاجئين، الابتسامة في وجههم، خفض الأسعار لهم، محاولة يعني إعانتهم، تفعيل قضية بالإعلام، فتح حسابات فيسبوك وتويتر والدفاع عن القضية، نشر جرائم النظام، نشر جرائم النظام والميليشيات الطائفية وميليشياتي و يعني أشياء كثيرة. صدقني بمجرد تعيش الهم سواء كنت مسلما تركيا أو مسلما سوريا، مجرد أن تعيش الهم صدقني ستكون سبب من أسباب نصرة هذا الدين. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تواصل معي عدد من الشباب، يقول الشيخ المجاهد عبد الله المحيسني دعانا للدخول إلى سوريا، من أي المعابر ندخل؟ كل المعابر يدخلون. حقيقة يعني الأتراك لا يمنعون الدخول، إذا جاء أحد سوري بيدخل حتى لو ما معه أوراق وكذا يأخذون يدخلون يعني إلى بلده تسفير يعني. بلده يعني يدخلون بلده، فأنت روح لهم قل يا أخي أنا برجع لبلدي يدخلونك، ما بدأ القضية يعني سؤال ولا بدأ القضية يعني استفصال، فوت على بلدك روح على أقرب حاجز يجيك قل السلام عليكم أنا جاي من تركيا بدي أنضم لكم، يأخذوك على معسكر ومن المعسكر على الجبهة وألتقيك إن شاء الله بالجبهة تقاتل في سبيل القضية، أسهل مما يعني ما تحتاج تتواصل مع أحد حتى ينسق لك يعني. جزاك الله كل خير. أهل السنة في العراق لهم علينا حق، فوجه لهم كلمة شيخي الحبيب. أما أهل السنة في العراق فهم أهل الإسلام والإيمان. العراق حاضرة العالم الإسلامي وحاضرة تاريخنا، بغداد كلمة لما تقرأ في التاريخ يتحرك قلبك شوقا لجمالها، بلاد الرافدين. نعم بلاد الرافدين، بلاد النهرين، البلاد الجميلة. نقول لأهلنا في العراق والله أنتم في قلوبنا وعلى رؤوسنا وما نسيناكم ولن ننساكم في دعائنا وفي صلاتنا وفي ركوعنا وسجودنا، الله الله بالانتفاضة في وجه الروافض والوقوف في وجه ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. شباب العراق يجب أن يكونوا أهلا لمقاومة هذا المحتل العراقي الظالم، عفوا المحتل الرافضي الظالم. شباب العراق يجب أن يكونوا فعلا أهلا لإعادة يعني عزهم ومجدهم، وهم أهل لذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى يوحد صفهم ويثبتهم ويجمع كلمتهم إنه ذلك والقادر عليه. ولا يعني أن نحن قاتلنا في الشام أن نسير العراق، لا، أصلا إحنا جئنا من يعني من مكة لأجل سوريا لأجل أن ندافع عن أهل السنة، لا نعرف هذه الأسماء ولا نعرف هذه الألوان، إنما نعرف أن أهلا لنا ظلموا فجئنا ناصرا. أسأل الله أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغارب. رسالة في الختام، كونوا متفائلين بنصر الله. فلن يضيعنا الله، وستجتمع كلمتنا وستتحد صفوفنا وسينصرنا الله. جزاك الله كل خير. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.